السلام عليكم. اليوم خميس، وتعرفون الخميس يحتاج إلى نوعية من القصص اللي تكون فيها تفاصيل تخليك تسرح في خيالك في أحداث القصة. لذلك أنا جايب لكم قصة لفتاة اسمها سلوى، فتاة عراقية في عام 2004، كان عمرها 16 سنة. هذه سلوى عايشة في مدينة سليمانية، مدينة سليمانية اللي هي في شمال العراق، تكون شرق كردستان العراق، وتتبع اقليم كردستان العراق طبعا سليمانية. فهذه الفتاة كانت تعيش عند أسرة مكونة من رجل وزوجته وكبار في العمر ومربينها، وهذه سلوى يتيمة، يعني طلعت على الدنيا ما تعرف لا أم لا أب، وهذول الشايب وزوجته العجوز مربينها وتشتغل يعني تخدمهم، وبالإضافة إلى خدمتهم في البيت تروح مرات ترزق الله، يعني إذا أحد عنده مثلا أشغال أو أعمال في البيت، يعني امرأة تحتاج وحدة تساعدها في الطبخ، عندها مثلا عزومة أو تبي تنظيف الكنبات أو الزل أو تنظيف الحوش، هذه سلوى في غيرها وتشتغل بأجرة بسيطة جدا. فالكل في الإسليمانية اللي يحتاج مساعدة من النساء طبعا يجيبون سلوى. سلوى بنت جمالها طاغي على البؤس والألم اللي هي عايشة فيه، ورغم ان البنت ما هي مهتمة في شكلها، رغم ان شعرها يعني ما هو مهذب يعني بشكل انه ما تهتم فيه بالتسريح، الوجه ما عليه يعني لا كريمات ولا تهتم بصحة بشرتها ولا في ملابسها، الا ان كذلك مبين عليها بنت جميلة، لكن الله حافظها من الناس ومن البيوت اللي تروح لها، والناس أجاويد والكل عارفها يتيمة ومحافظين عليها، والبنت مستورة عندها الشايب وزوجته. وتروح الأيام وتجي الأيام. يوم الأيام في امرأة اسمها أم أحمد. أم أحمد هذه تحتاج وحدة تساعدها في تنظيف البيت، عندها عزل أو يسمونه يعني يشلون فرش البيت وتبدأ تغسل البيت بالكامل تحت الكنبات تحت السراير تحت ما. يعني تحتاج إلى أكثر من امرأة تعاونها. فاندهت على منو؟ على هذه سلوى، قالت له تعالي يا سلوى ساعديني. فسلوى وهي قاعدة تشتغل في البيت، وتعرفون أنتم النساء لا اشتغلوا يرفعون ملابسهم فوق شوية رجولها تبين إيدينها وكذا، وهذه أم أحمد تطالعها، شافت سلوى بنت يعني مو مثل ما هي متخيلتها، بنت يعني الفقر يعني أو البساطة واللي في يعني أو إنها يتيمة، إن البنت يعني ما تملك أي مقومات، لا البنت فعلا جميلة وطالع فيها وكذا، لكن طالعها نظرة نسائية أنتم فاهمين. يعني أمسكت سلوى قالت لها يا سلوى أنت كم عمرك؟ قالت 16 سنة. قالت لها والله يا سلوى سامحيني يا بنتي، يعني أبسألك كم سؤال بس لا تضايقين. قالت لا يا عمتي عادي، قولي لي شنو عندك. قالت لها سلوى ليش يعني بنت مثلك ترى مبين عليك جميلة وما شاء الله تبارك الرحمن، شلون تشتغلين شغلة هذه؟ أنت وين أهلك؟ قالت والله يا عمتي أنا هذول اللي أنا عايشة عندهم ترى مو أهلي، هذا شايب وزوجته مربين وأنا صغيرة وأنا صحيت على الدنيا عندهم، لكن بالإضافة لخدمتهم أنا قاعد أشتغل في البيوت علشان أوفر يعني حاجياتي مستلزماتي واللي أحتاجه، وهم ناس بسيطين ما عندهم. قالت لها زين سمعيني يا بنتي، أنت سبق لك الزواج ولا شيء؟ قالت لا أبدا. قالت لها أنا عندي أخوي وعمره 40 سنة، وهذا أخوها، أنا بقول لكم شنو قصة أخوانها، هذا أم أحمد عندها 2 أخوان، سبحان الله عائلتهم الشباب اللي يتزوج الله ما يرزقه بعيال، يعني فيهم شيء فيهم مشكلة. يعني الأول هذا تزوج وجلس تقريبا 16 سنة وصابر على زوجته، والعيب له منه ولا من زوجته، وكل ما رجعوا إلى أي دكتور يقول لهم شوفوا جيناتكم مع بعض غير متوافقة. يعني لو أن مثلا أنت تتزوج واحدة ثانية وزوجتك تطلق وتتزوج واحد ثاني، ممكن ونسبة 90% أنه يصير في حمل. أما دامكم متزوجين بعض الحمل عندكم صعب، وستعش سنة يحاول ما إلا أن الزوجة قالت له طلقني. قال لها أنا الحين صابر عليك تقولي طلقني؟ قالت لا طلقني، أنا كذلك بعيار بشوف رزق يعني بتزوج المهم طلقها وقعد كره الزواج من بعد ما زوجته اللي يحبها ويداريها وستعش سنة عشرة معاها قالت له طلقي عشان موضوع العيال، كره موضوع أنه يشوف له بنت حلال ثاني ولا شيء. الثاني كذلك نفس الطريقة، متزوج وبعد معاناة سنين طويلة من العلاجات والبحث والروحات والجيات، يا الله زوجته حملت وجابت له بنت، من بعدها أبدا ما حملت. فهذا أخو أم أحمد الأولاني اللي طلق تعقد المسكين ومتضايق من سافة أنه طلق وكان يحب زوجته، وشافت هالبنت هذه بسيطة وتبي الستر عمرها 16 سنة وجميلة، وهذا أم أحمد قالت هذه البنت المناسبة لأخوي. أم الآن في السليمانية لكن أخوها عايش في البصرة، فقالت حق سلوى قالت له شرايك تتزوجينه ويحط لك بيت وبدل بهذلة وتروحين تشتغلين في البيوت شنو وضعك؟ قالت أنا وضعي عايشة معاهم، وهذول الناس اللي أنا عايشة عندهم مزوري لي الجنسية العراقية، لأن في السليمانية أو في كردستان العراق ما يصير واحد يقعد بدون، أنتم عارفين موضوع أنه ما يقعد بدون جنسية، فمزوري لها الجنسية العراقية وصادرة من بغداد. شلون مزورين؟ أنا أقول لكم شلون، بعطيكم معلومة خارج القصة. في عندهم سوق اسمه سوق المريدي، هذا سوق موجود في بغداد لكن مو سوق عادي، هذا مصيبة. هالسوق هذا شنو تبي؟ شنو شيء مخالف للقانون تلقاه موجود فيه السوق؟ وإلى الآن موجود هالسوق هذا. تبي تزور جنسية، جواز، بطايق، شهادات، تبي دكتوراه، تبي تصير مثلا محامي، تبي ختم رئيس الدولة، كل شيء. وين المجرمين اللي تخيلهم في بالك موجودين في سوق المريدي ولا يخافون أحد؟ يبيعون أسلحة، يبيعون مخدرات، يبيعون أوادم، مبتلشين فيهم الحكومة لأن هذول معشعشين فيها سوق. والسوق ترى عبارة عن مدينة، يعني ما هو مجرد سوق عادي، في ناس ساكنة ومتأصلة داخل هالسوق هذا، وأجيال وراء أجيال. هذول شغلتهم بس تزوير وخارجين عن القانون وأسلحة وبلاوي ومصايب، فمزورين الجنسية من هالسوق هذا المريدي. وإذا تبحثون في جوجل أو اليوتيوب أكيد راح تشوفون بعض المشاهد اللي مصورين الناس داخل سوق المريدي، شيء عجيب، راح تشوفون شيء خيالي. مالكم بالطويلة، قالت لأم أحمد يبا أنا أزوجك أخوي وتعيشين وبلها البهدلة وخلاص وكذا. قالت لها أنا والله بالعكس، أبي اليوم اللي أطلع فيه من هالبيت وأعيش حالي حال أي بنت تانية. ومن هالكلام فسألتها سؤال أم أحمد، قالت لها يا بنتي سؤال وجاوبيني عليه باختصار، أنت ما زلتي بنت؟ قالت لا يا عمة أنا بنت وشريفة وعفيفة، ولا تعتقدين شغلي في البيوت والبهدلة هذه أني أفرط في نفسي أو كذا. قالت لها الله يبارك فيك، كلمت أخوها، جاء أخوها شافها أعجب فيها تزوجها وأخذها للبصرة. لكن هذه سلوى طلعت شنو؟ يوم لبسها وودها الصالون وضبط أمورها وبدت تهتم بشرتها أطلعت كارثة. سلوى لا تسولف فيها حبيبي، خلاص سلوى هذه انطلقت إلى عالم الجمال، اللي شافها انذهل، شنو هالبنت هذه؟ شنو هالجوهرة اللي كانت مغبره ومسحوا عنها الغبرة وقامت تلمع. لا الأدهى والأغرب. فترة زواج سلوى بهالرجل هذا أخو أم أحمد تقول على قوت إخوانا في العراق يقولون كأن مضروب عليها بوري. كل سنة تحمل وتولد تجيب ولد، كل سنة تحمل وتولد وتجيب ولد، ست أولاد والسابعة بنت. يوم جت السنة الأخيرة الثامنة جابت ولد. زوجها هذا اللي تزوجها رجل على باب الله، يعني كذلك يعني وظيفته هو يشتغل صباغ سيارات، يعني عنده كراج ووظيفته زينة، يعني يقدر يعيش نفسه وعياله، وكان مبسوط في العيال من بعد هالفترة اللي الماضية اللي ما عنده ولد ورا ولد وبنت، وصاروا ستة وسابع بنت، يعني صار يملك الدنيا كلها. لكن بعدين بدأ يستوعب، أنا وين أعيش هذول كلهم؟ يوم جاء الولد السابع اللي بعد البنت قال لها اسمعيني يا سلوى، تبين الصراحة؟ والله أنا ما أنا قادر أعيش هالعيال هذول كلهم، ما شاء الله تبارك الرحمن أنت ما شاء الله يعني ما يعني تحملين من الهوى، ما شلون ما أقدر، والله ما أقدر، بس في عندي اقتراح. قالت له شنو؟ قال له الولد السابع أنا بعطيه لأخوي، وأنت عارف أخوي متزوج الآن صار له فوق 21 سنة ما عنده إلا بنت مسكين بعد معاناة جته، بعطيه الولد السابع يربي. راح بلغ أخوه، جاء أخوه طاير مبسوط، خذ الولد وراح سواله الجنسية وثبت أموره وخذ الولد ورباه عنده. طبعا نرجع إلى عيال سلوى، عيال سلوى الستة الأولاد والبنت ولا واحد فيهم طلع إثبات اللي هو الجنسية. ليش؟ لأنهم خايفين يروحون يطلعون إثبات سلوى المزور، شون يطلعونه؟ وشون إذا يبي يطلعون إثباتات حق عيالهم لازم يشيكون في الأول على الأم، والأم مزورة وكذا، والأب كان خايف فترك الموضوع إلى بعدين. تعرفون توتر الأوضاع في العراق وكذا، الناس يعني انشغلت حتى عن تخليص معاملاتها وإجراءاتها القانونية، يعني قالوا بعدين لين تهدى الأوضاع. المهم الأمور كانت يعني على ما يرام، وسلوى مبسوطة وتروح تزور ولدها السابع هناك، وما شاء الله عيالها يكبرون، وربت بيت وبنت نشيطة وحبوبة وجمالها كل ما تكبر تحلى، في غنية كذي كل ما تكبر تحلى. المهم لكن شو اللي حصل؟ الحلو ما يدوم، هني تبدأ الصدمة الأولى في القصة. زوج سلوى ولد عمه تزوج واحدة اسمها نسرين، وسكن بجانب اللي هو زوج سلوى، وصارت نسرين صديقة سلوى، وسوالف وزيارات وروحة وردة، وصار العلاقة بين نسرين وسلوى علاقة مثل الخوات. فبدت سلوى ترتاح حق نسرين وتسولف لها وتفضفض لها وكذا. يوم من الأيام قالت لها يا نسرين أبي أكلمك بموضوع. قالت لها شنو؟ قالت يا نسرين أنت تدرين أنا متزوجة وعندي الحين ما شاء الله عيالي ستة وبنت، وأنا الحين صار لي سنين وعلاقتي فيك علاقة أكثر من خوات، أنا أبي أقول لك سر في حياتي، أخاف يعني الله يعني ياخذ أمانتي ولا أموت وكذا، وأنت مثل أختي ودي أقول لك السر اللي بقلبي، ما أدري ألقى حل ولا أكتمه في قلبي إلى أن أموت وينتهي الموضوع ولا. قالت لها قولي يا سلوى شنو فيه؟ قالت والله عندي سر لو أقوله لا تنقلب الدنيا. قالت لها شنو يا سلوى في شيء؟ قالت لا. قالت لها يا نسرين انت تعرفين ان انا يتيمة صح؟ قالت هي عرفت يتيمة وعرف القصة كاملة. قالت اسمعي يا جل انا مو يتيمة، أنا بنت عشيرة معروفة جدا، وعندي إخوان، وإخواني ثمن رجاجيل، وخوات اثنين، وأبوي كبير العشيرة اللي عندنا، وأمي وفلان وفلان وجماعتي وانصدمت نسرين. سلوى، ايش قاعد تقولين هالكلام هذا؟ يعني زوجك يدري فيك؟ قالت لا، ما حد يدري ابدا، زوجي الى الان يعتقد ان انا يتيمه. تكلمين من صدقك يا سلوى؟ قالت اي والله، وانا بعد ما خلاص يعني استقريت والحين كبرت وصار عمرها تقريبا يعني 25، انا ودي يعني اشوف اهلي، اشوف امي حيه ولا ميته، اخواني اللي تزوجوا والكذا، وانا خايفه اروح لهم. وانا قصتي طبعا ما قالت لها شو اللي جابها على السليمانيه في كردستان العراق، وشلون يعني طلعت من بيت اهلها ومتى وكم كان عمرها، ابدا ما قالت لها شيء. هذه نسرين كذلك من عشيرة معروفة، فقالت حق سلوى، قالت شوفي أنا أبوي رجل معروف وأنا أهلي معروفين، إيش رايك أروح حق أهلك اللي عطتهم عنوانها؟ طبعا عطت عنوان أهلها في الحسينية، هذه موجودة في شرق بغداد. قالت لها أروح لأهلك وأعرفهم بنفسي، وبما أن أنا أبوي معروف وكذا ممكن ان ابوك يمكن يستمع لي، واقول له قصتك، واقول له بنتك الحين محتاجتك، وعيالها الحين ما عندهم جناسي لان هي يعني كانوا مزورين لها الجنسيه بنتك، ولو انك تثبت جنسيتها راح يعطون عيالها وتستقر حالتهم، والبنت شريفه عفيفه ومن هالكلام. قالت لها سلوى والله ما ادري يا نسرين، دام انت متاكده انك تقدرين تحلين هالموضوع كيفك؟ قالت لها اوكي. وتروح نسرين ذاك اليوم تلبس عبايتها ومن وراء زوجها وتروح إلى مدينة الحسينية في بغداد، وتدور وتدور وتدور وتلقى بيت أبو سلوى وتضرب عليهم الباب، ولا طالع أبوها الشايب، السلام عليكم. عليكم السلام. عمي أنت أبو فلان؟ قال إيه، تفضل حياك الله. قالت لها عمي أنا فلانة بنت فلان لفلان لفلاني شيخ عشيرة لفلان. إيه ونعم حياك الله. هلا مستغرب الشايب هذه جاي اشتبي يعني وتعرف بنفسها وكذا. قالت له عمي أنا أبيك موضوع، وأنا ترى سألت وأدري إن العيال الحين مو موجودين في البيت وأنت موجود مع العجوز، لكن أنا أبي حتى العجوز ما تدري في الموضوع، أبي أجلس وياك شوي. قال لها حياك الله تفضلي، في تعرفون مجالس دائما موجودة في كثير من الدول يعني العربية، المجلس اللي هو اللي يستقبلون فيه الرجال يكون له باب خارجي وباب داخلي للبيت، فلما يجي الضيف يسكرون باب الداخلي. فقالها تفضلي، تفضل المجلس هذا الخارجي تفضلي، وسكر الباب الداخلي. تفضل حياك الله يا مرحبا. قالت لعمي اسمعني انا ابي اقول لك موضوع وارجو انك تسمعني للنهاية ولا تستعجل، الله يخليك وانا جايتك وانا بوجهك يا عمي وانا كذا. استغرب. قال لا لا اللي تبينه يا بنتي وحاضر وأبشري وحاجتك إن شاء الله مقضية واللي تامرين فيه، بس تكلم يقول إيش عندك. قالت والله يا عمي أنت عندك بنت فاقدها اسمها سلوى. قال سلوى؟ لا والله ما عندي سلوى. استغربت. قالت له يا عمي أنت مو بنتك اسمها سلوى اللي ضاعت من يعني تقريب العشرين سنة أو أكثر شوي أو أقل شوي، أنت عندك بنت مفقودة ولا لا؟ سكت شوي هو. طبعا شوفوا لما تجي حق واحد مفقودة بنته صار لها عشرين سنة وتقول له عندك بنت مفقودة، أنت ما تدري هو ليش يمكن ما يقولك إيه. ليش أنا أقول لك؟ لأن أبو سلوى صحيح أن بنت اختفت وخذوا فيها العزة وترحموا عليها وراحت من 20 سنة وأكثر، خلاص بالنسبة لهم ميتة. لكن قانونيا في بعض الناس يعني، وهذا سوالف قديمة وكثير يعني كثير كثير أشخاص يسوونها يعني في أكثر من دولة، أنه يتوفى عندهم الولد أو البنت ما يبلغون الحكومة إلا لما تكون الحكومة تصرف يعني راتب أو معونة حق الشخص هذا، فيثب يخلي ما يقول حق الحكومة، خصوصا إذا كانت الأوضاع عندهم شوي متوترة، الحكومة ما هي فاضية وهم مو فاضينهم، فما يبلغ عن وفاة بنته، يدفنها ويأخذ العزة، لكن يبقى اسمها موجود قانونيا علشان المخصصات أو علشان الرواتب أو علشان أي شيء كذي من هالناحية هذه. فهو كان خايف يعني، يقول هذه منو اللي جاي تسأل، خاف تروح تبلغ حكومة أو مرسلينها لي. قالها يا بنت الحلال أنت منو، إيش قصتك؟ قالت لا أنا موضوعي كذا كذا كذا، وفي بنت عندنا وماخذها هذا يعني من أقارب زوجي، عمي أعتبره عمي، وبنتك ما شاء الله متزوجة وعندها 6 أولاد وعندها بنت وعندها الولد السابع ماخذه أخو زوجها، وبنتك ترى شريفة وعفيفة وإلى الآن محتفظة في دليل شرفها. انتم فاهمين سوالف هذه القديمه، دليل شرفها اللي يوم دخول وكذا. المهم وتبي تعطيه يعني تبين له ان بنتك شريفه، تبي تخليه يتقبل الوضع. سكت. قال الله يخليك ممكن تقصرين صوتك. سكتت البنت. ليش؟ قام وقفل الباب الداخلي للمجلس او الديوان ورجع جلس جنبه. قال لها الله يخليك، استري علينا، الله يستر عليك. الشيء الثاني، بنتي مو اسمها سلوى، اسمها سناء. قالت والله يا عمي احنا نسميها سلوى. قال المهم، بنتي يوم اختفت كان عمرها 9 سنوات، وكانت في المدرسة، ومن بعد المدرسة ما شفناها. تأكدي لي من هالمعلومات، وإذا هي بنتي الله والنبي محييها، وهذه بنتي، وأنا متأكد بنتي شريفة عفيفة، لكن شو اللي حصل معها والله ما ندري، لكن أنا مناي إني أشوف بنتي على قيد الحياة، وأنا كأني سبحان الله طول هالسنين حاس إن بنتي عايشة، لكن وين ما أدري. الله يخليك بس تأكدي لي، هل هي بنتي سناء اللي اختفت كان عمرها 9 سنوات ولا لا؟ قالت له حاضر وراح ارجع اكلمك. قال لا لا لا انتظر انتظر شوي. راح نادى ام سناء اللي هي سلوى وقال هالموضوع، وتقوم ام سناء وتهلها ومبسوطة وتبكي وفرحانة، والله يخليك تمسك نسرين هذه، الله يخليك ابي اشوف بنتي وكذا، وزوجها يقول له ما يخالف، وان شاء الله ان شاء الله تطلع هي. خلاها تأكد بس، انا قايلها الان تصورني، قايل حق نسرين صوريني ودي صورتي حق المرأة هذه اللي تقولين سلوى وتقولين يمكن تكون هي سناء، خلي تشوف صورتي تتأكد هذا أنا يعني إني أبوها ولا لا، وخلي تتأكد يعني تأكدت الكلام، هل لما اختفت كان عمرها 9 سنوات؟ نبي نتأكد هي بنتنا ولا لا. لكن قبل لا تروحين والله ما تمشين إلا تأخذين ذبيحتك يعني كرامتك، وجابوا لها ذبيحة وعشوها ومبسوطين فيها ومحتفلين وكذا، مبسوطين إن شاء الله تطلع بنتهم. اليوم الثاني اليوم الثالث قالت يلا أنا بروح لأهلي وأبي يعني أبلغهم أبشرهم في الموضوع. هذه طبعا نسرين يوم راحت حق أبو سلوى، راحت له في الحسينية، ما قالت حق زوجها، هي رايحة حق أهلها، ومن أهلها طالعة يعني زوجها يعتقد أنها عند أهلها، وأهلها يعتقدون أنها راحت عند زوجها، وهي رايحة للحسينية في بغداد، طالعة من البصرة رايحة لبغداد. اليوم الثالث ورجعت مبسوطة، وتقوم وتتصل تليفون على سلوى، قالت لها بشرك ترى مبسوطين وعرفوك وكذا، لكن يبي يتأكدون هل كان عمره 9 سنوات. قالت هي صحيح. قالت صورة أبوك عندي، أبي أجي وريك إياها وإن شاء الله. مبسوطة سلوى، والله يخليك كلامك صحيح هذا، متأكدة أنهم مبسوطين مو زعلانين مني. قالوا يبا أنت كان عمرك 9 سنوات، شنو ذنبك يعني؟ كنت يعني ما تفهمين شيء بالدنيا يعني، بعدين نفهم منك شنو الموضوع يعني، شلون هربت يعني، أو شلون أنت تركتي أهلك يعني. لكن كلهم أبوك وأمك وعائلتهم كلهم مبسوطين، وإن شاء الله يتمنون أنك تطلعين فعلا بنتهم. يوم وصلت للبيت راحت على طول وين؟ على بيت سلوى. أول ما فتحت لها باب سلوى وتحضن فيها وتبوس فيها، ومشكورة يا نسرين وما قصرتي، أخذوا عندكم هالصدمة هذه. توها تسلم على نسرين، سلوى تسلم على نسرين وتحبب فيها ومشكورة ومشكورة، وانت اللي راح ترجعيني لأهلي بعد هالعمر هذا كله. ولا ورا نسرين أبو سلوى وأخوانها 8، أو كل واحد شايل بيده سلاح، كانوا يراقبون منه نسرين من طلعت من الحسينية لين وصلت للبصرة، وهم يمشون وراها يبون يدلون وين مكان بنتهم. ولا هذه فعلا بنتهم ويسحلونها السحل، حتى ولدها الصغير أو بنتها الصغيرة هذه اللي كانت بحضنها خذوها ورموها داخل البيت، وخذوا بنتهم يسحبونها بالشارع سحب. وصل الكلام حق زوجها ويجي زوجها يركض، ما هو فاهم شو السالفة أبدا. امسكوا الزوج وحطوه بالارض والسلحة فوق راسه، قال له شوف والله انت ذبحتك ولا تسوى عندنا في شقة طلق، لكن احنا ندري انت اكيد ما تدري بقصتها، ان قربت ولا جيتنا هناك الحسينية او البغداد ترى بنقتلك وبنقتل عيالك كلهم، هذول عيالك عندك وفكنا منك. او ياخذون بنتهم ضرب ضرب ضرب بالسيارات ويمشون. او نسرين واقفة، زوج نسرين يوم دره، او يمسك نسرين ويكسرها تكسر ويطلقها، انقلبت الدنيا. زوج سلوى الان وعيالها يبكون وين وكذا، فهمت نسرين الموضوع. قالت له والله، قالت لي القصة، انصدم انصدم، قال هذول منو؟ قالت لي هذا ابوها واخوانها، وترى سلوى اللي هي سناء ترى ما هي يتيمة وعندها أهل، وأنا كنت أصلح بينهم، وأبوها عشمني وقال لي إحنا راح يعني نردها، وإحنا أصلا حزنانين عليها ونبيها، وبالعكس وإحنا مسامحين وهي ما لها ذنب، اغدروا فيني وكانوا يراقبوني علشان يبدلون وين مكانها. المهم طبعا الزوج مصدوم بعد هالعمر هذا كله، والعيال زوجته عندها اهل لا واهلها مو ناس عاديين، بعد عشيره معروفه وناس يعني راعين شر، لا تقرب صوبه، هذا وين هذا رجل غلبان، وين وين هالعائله هذه، لكن شو يسوي سكت، خاف انه ينذبح بعد. المهم سلوى خذوها ابوها واخوانها، اهم شنو يبون؟ تحسبون هني السالفة؟ لا لا لا لا لا، السالفة إلى الآن ما جت بالقصة. أهم ما يبون سلوى الحين أو سناء، لا يبي يعرفون تفاصيل الهروب، شلون هربت، شلون طلعت من الحسينية في بغداد ووصلت إلى السلمانية في كردستان العراق، ورجعت مرة ثانية إلى البصر، شلون كان عمرها 9 سنوات، كانت في 3 ابتدائي أو 4 ابتدائي، شلون؟ قال لا تكلمي، الله يخليك يبا، الله يخليكم، لا تذبحون وأنا عندي عيال وأنا كذا، شلون أخلص علينا، شلون شلون هربتي، فهمينا. أو تصدمهم بالقصة، أبو سناء اللي هي سلوى أبوها، أبوها عنده أخو يعني اللي عايشين عندهم أبوها وعمها. أبوها متزوج أم سناء، وما شاء الله أم سناء كلها تجيب أولاد أولاد أولاد أولاد، ثمان أولاد، وجابت بنتين ومن بينهم اللي هي سناء. يعني البيت ما شاء الله مليان عيال. أخو أبو سناء، أخوه اللي هو عم سناء، متزوج، لكن زوجته كلها تجيب بنات، جابت سبع بنات. مو هني الموضوع، الموضوع أن في بداية التسعينات، يعني سناء ترى لما هربت بداية الأحداث القصة قايل لكم، أنا كان عمرها 16 سنة في عام 2004. يعني سناء لما هربت كانت في عام 98 لما هربت، يعني كان عمرها 9 سنوات. فأول التسعينات قبل هروب سناء، زوجة عم سناء اللي عندها بناتها السبعة صارت لها مصيبة. واحدة من بناتها كانت على علاقة في شاب، والشاب هذا يعني امسكوه العمام وكذا اقتلوه، واقتلوا بنتها. بنت منو؟ بنت زوجة عم سناء. فالكل صار ينتقد هالزوجة هذه انها ما هي محافظة على بناتها، وانها سيئة، وانها كذا. والظاهر ان ام سناء اتشمت فيها ان هذه محافظة على عيالها وكله مصبيان وفي بس ثنتين بنات وماسكتهم. اما هذيك عندها سبع بنات، واحدة من بناتها سوت لها فضيحة وانقتلت وقتلوا الولد اللي كان معاها. فحقدت على منو؟ على ام سناء. قالت أنا دام صارت لي فضيحة وصاروا الناس يعيروني، إلا لسوي الفضيحة في عائلة أم سناء. قالت بدور مصيبة لهم عن طريق واحدة من البنات. البنات صغار، أكبرهم سناء عمرها 9 سنوات، الباقي كلهم أولاد. وتقوم ذاك اليوم وتخطف سناء من باب المدرسة، راحت لها، وهذه تعرفها، هذه زوجة عمها، قالت لها تعالي أوصلك البيت. خذتها معاها وركبتها في تاكسي وعطت راعي التاكسي فلوس، وقالت لها ما توصلها إلا ليها العنوان هذا في منطقة السليمانية اللي في كردستان العراق بعيد. ودتها، واليوم استلموها العائلة اللي هو الشايب وزوجته العجوز. هذول الله يسلمكم الظهر ما عندهم عيال أو عيالهم كبار وهادينهم، المهم عايشين بروحهم، وكانوا محتاجين أحد يخدمهم، محتاجين، ما عندهم بنت ما عندك. قالت لهم أنا بجيب لكم خدامة وخلوها عندكم وخلوها تستقر في السليمانية، زوروا لها اللي هي الجنسية من بغداد، أنا راح أزورها لكم وارسلها لكم مع صاحب التاكسي. وفعلا حطت صورة سناء وزورت الجنسية عن طريق سوق المريدي، وأرسلت سناء والجنسية مع السائق وداها حق العائلة، والعائلة ما صدقوا عليها، خذوا سناء وسجنوها عندهم. هذه وين تدل أهلها وعمرها 9 سنوات شلون تروح، ويوم كبرت شوي وبدت تفهم وتبكي وحالة حالة يقولوا لها أهلك راح يقتلونك ترى إذا فكرتي تهربين يوم الأيام، والله يقتلونك، وبعدين جنسيتك مزورة. وفهموها الوضع، البنت خلاص تبي السلامة وتبي بس تعيش، وهربانة من القتل، وعاشت وقامت تشتغل في البيوت لين وصل عمرها 16 سنة، شافتها أم أحمد زوجتها لأخوها، وبدت تسلسل أحداث القصة. أبو سناء يوم عرف أن زوجة أخوه هي اللي خطفت بنته، مسك أخوه قال له تعال اسمع السالفة. ويسمع السالفة قال يا بنت الذين، الله لا يوفقك، حسبي الله ونعم الوكيل، لأنها حاقدة وعلى سافة فضيحة بنتها، وتبي الفضيحة تصير عندهم، يعني عشان لا تعايرني ولا عايرك، شلون العيب يطولني ويطولك، في مثل كذا اكتبوا لي الله يخليكم في التعليقات، ما لي خلق أتذكر. المهم العم يوم درب السالفة مسك زوجته، وجاب أخوه أبو سناء، وجابوا سناء، وجابوا العائلة كلها ويحققوا معها بالسالفة وتبطل جن. قالت نعم أنا كنت حاقدة وأنا كذا وأنا تندمت والله العظيم ما أدري شو سويت. لا لا لا لا هالكلام هذا ما ينفع. ويسوون طلابه طلابه عندهم تعرفون في العراق العشائر ما في مرحمين. طلابه حبيبي ها تسوي مصيبة أنت وعائلتك وأسرتك وعشيرتك كلها تنضرب سبتك. وعلى فكرة ترى هذا الشيء يعني أصبح أقوى من القانون، لأن الواحد صار يخاف يعتدي على شخص بكرة الناس الطالبة والطالب عشيرته ويتورط أوه وهلو جماعته، يمكن يبيعون بيوتهم ويرحلونهم المنطقة، يعني مصيبة وخراب ديار يعني. فقالوا لها لا يا بنت الحلال هذا الكلام ما ينفع، الآن نبي منك طلابة، نبي فصل، فصل مربع على السنين اللي اختفت فيها بنتنا واللي خذيتيها عمرها 9 سنوات وراحت تزوجت واحد شايب أكبر منها وعندها الآن عيال وتبهذلت بالبيوت وهذه بنت العشيرة الفلانية، أنت دمرتينا، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. أو فعلا ويسوون جلسة عشائرية ويطالبون ويوم ادفعوا مساكين اللي أهل المرأة هذه اللي زوجة العم ادفعوا اللي وراهم واللي قدامهم بسبة المصيبة اللي سوتها بنته. الحين نجي على سلوى، شو بسوون فيها سلوى اللي هي سناء، شو سوون فيها؟ زوج يقول أنا خاف أروح أكلمه، قام يكلم العالم مني ومنك الله يخليكم وخذوا زوجتي وأنا والله ما أدري إن عندها أهل، أنا كنت أعتقد أنها يتيمة لكن هذا اللي صار. الحين أبيها، عيالي يبكون 24 ساعة وأنا أحبها وهي بنت شريفة وأنا أصلاً أدري فيها إنها بنت وأنا يوم خذيتها عمرها 16 سنة. يا جماعة أنا أبيها خلاص، الحين هي غلطت خلاص أنا زوجها وأبيها، واللي يبون مني حاضر، يبون مهار، يبون إني أراضيهم، يبون مني اللي يبون أنا حاضر. قالوا يبا خلينا نشوف، ويرسلوا الناس وجاهية حق منه أبو سنة. هلا حياك، طبعا بعد فترة من الأسابيع وأشهر المهم لين التقوا في أبو سنة. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حياكم الله يا أبو سنة، احنا جايينك وداخلين على الله ثم عليك، هذه المرأة عندها عيال والبنت يوم طلعت من عندكم عمرها 9 سنوات، يعني مستحيل البنت طالعة بإرادتها. قال لي نعم احنا ندري، لكن انتم عارفين احنا عشائر وعندنا عادات وعندنا تقاليد والعالم كله يدري ان بنتي ماتت. الحين انا لما اجي حين ارد البنت مثلا شو اقول حق الناس؟ هذه وين كانت؟ شو اقول؟ قالوا يعني زين يعني هذا اهون من انك تقتلها ولا تسوي فيها شيء. يا اخوي قول يبا احنا زوجناها وما كنا بنقول لحد مثلا، ولا انك تقتلها وتشيل ذنبها يعني. قال لا تعالوا مروا علي بكره وخلوني افكر. قالوا له اوكي احنا بنقعد عندك في بغداد لبكره ونجيك ان شاء الله يكون رب العالمين هداك. قال اوكي. يجون اليوم الثاني وقاعدين في المجلس، هلا حياكم الله يا مرحبا خلنا أجيب لكم العشاء. لا ما نبي عشاء ونبي بس. قال لا لا أول شيء تعشون. يوم تعشوا وخلصوا وشربوا الشاي والقهوة وضبطوا أمورهم، وإحنا جايينك يا أبو سناء وداخلين على الله وإنك تسامح وإنك كذا والعفو عند المقدرة يا أبو سناء. قال لي نعم. انتظروا شوي ويدش البيت ويجيب لهم خيشة. يوم فتح الخيشة ويرميها لهم ولا هذا راس سناء. قال لي اللي جايين عليه ترى احنا تخلصنا من هذا رأسها، تبون شيء بعد؟ انصدموا العالم. يلا توكل على الله ولا اسمع احد فيكم يجيب لي طاري لا البنت ولا عيالها ولا زوجها، وان شفت واحد فيهم لاقتله. وعياله كلهم واقفين بهالديوان كل واحد وسلاحه ويطلعون ويسكرون الموضوع. يعني المسكينة من كان عمرها 9 سنوات تيتمت وصارت تخدم في البيوت وتشحذ ولبس مبهذل، لا أكل نفس الناس لا نوم نفس الناس، ورايحة رادة المسكينة وشقة وتعب لين صار عمرها 16 سنة تزوجت، يوم تزوجت خلفة وعيال ما شاء الله 6-7، الثامن عند أخو زوجها، وراحت فيها الدنيا، ولما دروا أهلها اقتلوها المسكينة، ما لها أي ذنب إلا لأن زوجة عمها الحقيرة هذه كانت تبي تنتقم من والدتها لما تشمتت فيها فقط. بقول لكم سالفة، ترى مثل هالسوالف هذه كثيرة. أنا أذكر يعني سالفة إن يخطفون الصغار، البنت الصغيرة هذه، ويخلونها خدامة. يمكن تذكرون في قصة بعد 50 عام، أنا ذاكر قصة كذي في لبنان، البنت اللي من أيام 60s المسكينة خاطفينها واشتغلت خدامة 50 سنة، بعدين اكتشفت ان اهلها موجودين، وانها كانت عايشة في خدعة عند البيت هذا اللي كانوا يستعبدونها، وحتى اللي كانت مستعبدتها هذه ماتت، وبعدين ورثوها بناتها. قصة انا سبق اني ذكرتها، وكذلك قصة اللي تنتقم من عائلة تقوم تخطف بنتهم من المدرسة. انا كذا قصة هم ذاكر. يعني هالحركات هذه او الجرائم الغريبة هذه ما تصدر إلا من شخص حقود، شخص ما عنده قلب، شخص يعني راضع مع إبليس. ولا والله العظيم تتخيل أنت شلون هذه اللي زوجة العم على مدى هالسنوات هذه كلها تنام وتاكل وتشرب وتشوف بناتها وما تتذكر إيش سوت في سناء، شلون بهدلتها وودتها باعتها بيع على عائلة في كردستان، ودتها من بغداد إلى كردستان. يعني شل قلب اللي على هالبشرية، هذا شيء والله يا في بشر ألعن من زوجة العم الحقيرة هذه. هذا نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.